بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر جمادى الأولى لعام 35 بعد 400 نبدأ القراءة في كتاب الاستغاثة في الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو المشهور بالرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب مع كل نسخه الموجودة قد حصل سقط من أوله، بكم يقدر الله أعلم، حصل سقط من أوله في جميع الطبعات والنسخ، وليس يوجد هذا الكتاب رغم كثرة البحث عنه من بعض الباحثين. ومعنا رجل قد حصل على سيرة ماجستير في هذا الكتاب، قد جعل مقدمة طويلة ورجع إلى تلخيص كتاب الاستغاثة للحافظ ابن كثير، وتوقع أن تكون الموضوعات المفقودة من كتابي عدة موضوعات لعلنا نمر عليها مرورا سريعا. قال: مثل أولا رأي ابن تيمية في البكري. قال ابن تيمية: رأيت أن مثل هذا، يعني البكري، لا يخاطب خطاب العلماء، وإنما يستحق التأديب البليغ والنكال الوجيع الذي يليق بمثله من السفهاء. إذا سلم من التكفير فإنه لجهله ليس له خبرة بالأدلة الشرعية التي تتلقى منها الأحكام، ولا خبرة بأقوال أهل العلم الذين هم أئمة أهل الإسلام. هذا مثل هذا الذي يتكلم في العلم بلا إحاطة وبلا دراية وبلا معرفة بالأدلة الشرعية والاطلاع على كلام العلماء، هذا يؤدب التأديب البليغ. قاعدة شيخ الإسلام في البكري، رغم أن البكري سيأتينا في ترجمته أنه ممن ترجم له في طبقات الشافعية وكذا وكذا، يعني على حظ، لكن شيخ الإسلام يعتبر هذا لا ينبغي أن يخاطب خطاب العلماء، وإنما يخاطب خطاب السفهاء. فما الحال لو اطلع شيخ الإسلام ابن تيمية على كثير من حال الناس اليوم؟ يا ترى ماذا كان سيقول؟ يا ترى ماذا كان سيقول؟ وشأنهم تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وشأنهم التلبيس والتدليس على الناس على الخلق. من الموضوعات أيضا وصف ابن تيمية لرد البكر عليه، قال: وكلامه في الاستغاثة بغير الله أتى فيه من الجهالات بالعجب العجاب. كلامه في الاستغاثة بغير الله أتى فيه من الجهالات بالعجب العجاب. قال: فمجموع ما قاله ما علمت أنه سبقه إليه أحد من المسلمين، ومع هذا لم يكترئ على أن يكتب فيها شيئا حتى نظر جوابي في الاستفتاء الذي كتبته. شيخ الإسلام كان له رسالة مختصرة للاستغاثة رد عليها البكري، فرد شيخ الإسلام بهذا الكتاب. هذا أصل القصة، أن شيخ الإسلام كان له جواب في الاستغاثة فرد عليه البكري، فرد عليه شيخ الإسلام. يقول: ومع هذا لم يشتري على أن يكتب فيها شيئا حتى نظر جوابي في الاستفتاء الذي كتبته وأرسل به إلي، فاستعان به على ما قاله، وأعاره بعض الأمراء كما أخبرني، وأعار بعض الأمراء كتابي الذي كنت كما أخبرها لي جملة معترضة، وأعاره بعض الأمراء كتابي الذي كنت صنفته، وأعاره بعض العلماء كتابي الذي كنت صنفته من مدة وسميته الصارم المسلول عاشات من الرسول. فإني ذكرت فيه، يعني بعض الأمراء أعانه بهذا الكتاب، هو كتابي الصارم المسلول، هذا الذي سرق منه، فإنك ذكرت فيه ما يجب على من سب الرسول من العقوبات الشرعية، وذكرت فيه من الأصول هذه المسألة، فيه من أصول هذه المسألة وفروعها والدلائل الشرعية عليها وكلام أئمة الإسلام فيه ما يعرفه من وقف عليه. فأخذ هذا الكلام مما ذكرته في ذلك وجعلته صيانة لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق والاعتداء، ما استعمله هذا الجاهل الظالم في حق أهل العلم والاهتداء. يعني أخذ من كلامي في من يعترض على في من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، وأخذ من كلامي هذا وصار يرد به علينا ويتهمون بالانتقاص لحق الرسول حينما منعنا الاستغاثة به ميتا. طيب، أما الثالث سبب رد ابن تيمية على البكري، يعني كل هذا من الموضوعات التي جاءت في ملخص الاستغاثة ولم يأتي لم تأتي في هذا الكتاب الأصل، فلعلها مما فقد حتى يتم فائدة الكتاب. أيضا بيّن شيخ الإسلام سبب الرد على البكر، قال: ثم إن الأصحاب تقاضوني تعليقا على كلام هذا الظالم الجاهل لئلا يضل بكلامه بعض الطغام، حتى قال بعضهم إن الكلام على هذه مسألة من أفضل الكلام، فيها بيان التوحيد ونفي الشرك عن صمد المجيد، فإن أول ما نشأ الشرك وعبادة غير الله من القبور. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الهياج الأسدي أن علي بن أبي طالب قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، ألا تدع تمثالا إلا طمست ولا قبرا مشرفا إلا سويت. يعني طلب مني ذلك بعض الأصحاب حتى لا يغتر بكلامه الناس. من هنا يا أخواني يكون الرد على أهل البدع والأهواء، وهؤلاء أهل البدع إن كان أحدهم مغمورا لا يعرفه أحد فلا تشتغل به، فإن ردك عليه يعرف به، وأما إن كان معروفا أو كلامه يمكن أن يؤثر على الناس فهذا رد عليه لتبين حاله، لتبين حاله حتى لا يغتر به الناس، حتى لا يغتر به الناس. أما الذي يقول لا تنشغل بمثل هذه الأشياء فإن هذه الأشياء تقسي القلب وكذا، فإنه جاهل بحال السلف، جاهل بحال السلف، فإن السلف ردوا على أهل البدع والأهواء، وهذا من باب الحفاظ على الشريعة والدين. هل الانشغال بالحفاظ على الشريعة مما يقسي القلب هو من مضيعة الوقت؟ لو سبك أحد رفعته إلى القضاء ودفعت الأموال وربما قضيت السنوات حتى تأخذ حقك منه، فإن سبت الشريعة وطعن فيها فما يكون الحال؟ بل الذين يقومون بالرد على أهل الأهواء هؤلاء حراس للمنهج وحراس العقيدة، ونسأل الله أن يعين كل من يرد على أهل الأهواء بحق، وأن يفضح كل من يرد على أهل العلم وأهل السنة، وأن يقيد من يرد عليهم. الرابع استدلال البكري بحديث آدم في الرد على ابن تيمية، وهو حديث: يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ قال له: لما نفخت في الروح رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقلت: إنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال: صدقت يا آدم، إنه لأحب خلق إلي. المهم الحديث، وشيخ الإسلام رد عليه في هذا، وقد ذكر في رده مع نظائره من هذا الجنس الذي يستجيز الصبيان ذكره، فضلا عن الجهال، فضلا عن من شم العلم شمه أو نشق له رائحة. قال: وقد رواه بصيغ مختلفة من المفسرين والمحدثين من لا أقصيهم كثرة، ولم يروي من المرويات المنكرة. قال: وقد جاءنا نوحا وإدريس وأيوب وموسى وجماعة من الأنبياء توسلوا به. رد شيخ الإسلام على هذا وبين كما سيأتي. طيب، كذب البكري في تكثير رواة حديث توسل آدم، قال: إن هذا قد رواه بصيغ مختلفة من المفسرين والمحدثين، يعني ما لا أحصي كثرته، فما أدري من أيهما أعجب، من تكثيره لمن رواه كأنه من الحفاظ الكبار، أو من سكوته عن مقابلتهم بالرد والإنكار، إذ مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عمن هو عارف بطرق الحديث مميز بين الصحيح والضعيف، وليس البكر طبعا من هؤلاء. طيب، السادس الأحاديث الواردة في كتابه كتابة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أيضا السابع الأحاديث الموضوعة فقد جعل أحاديث موضوعة في هذا. كذلك دعوى البكر في توسل الأنبياء بالنبي، وهذا رد عليه. كذلك أيضا استدلال البكر بقصة الإمام مالك مع أبي جعفر حينما قال: وقد روي أن أبا جعفر لما نظر مالكا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قوما فقال: لا ترفعوا صوتكم. ودم آخرين فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ فقال له: ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة، بل استقبله واستشفع به. رد شيخ الإسلام قال: من وجهين. الأول قال: المطالبة بصحة هذه الحكاية، وليس معه ولا مع من ينقلها به إسناد صحيح ولا ضعيف حتى. طيب، الوجه الثاني أن يقال الحكاية كذب بلا ريب من وجوه، وذكر الأوجه، لأن مذهب مالك وأصحابه متفقون على أن من سلم على النبي ثم أراد الدعاء فإنه يستقبل القبلة. كيف يأمر أبا جعفر أن يستقبل النبي؟ أما القسم الأول وهو أن الإنسان لا يرفع صوته في مسجد رسول الله، فنعم الإنسان يتأدب. ولهذا جاء عند البخاري أن عمر لما تكلم رجلان فرفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حذفهما وقال: من أين أنتما؟ قال: من الطائف. قال: أما إنكما لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. أيضا استدلاله بحديث الأعمى، وقد مر معنا كثيرا في توسله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا الرجل الكلام مبنيا على أنه توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الشيخ الإسلام على هذا. أيضا استدل بسماع الميت، استدل بسماع، فقال: لو قال سؤال الغائب حير ميتا كسؤال الشاهد، فإن الأنبياء والأولياء يسمعون خطاب الغائب البعيد ويسمع أحدهم خطاب الناس البعيدين عنه. قلنا: هذا محال في العادة المعروفة، وإذا وقع ذلك في بعض الصور كان من باب خرق العادة، والعادة قد تخرق بأن يسمع الأدنى خطاب الأعلى، كما سمع سارية خطاب عمر: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. هذه آية، هذه آية، هذا خارق لا يقاس عليه، ويجوز خرق العادة بالعكس، لكن إثبات هذا في حق معين لا يكون إلا بحجة تدل على وقوع ذلك. فإن قال إن النبي يسمع الخطاب البعيد والقريب، قيل: ليس في هذا الحديث المعروف ما يدل على التسوية بين القريب والبعيد في سماع خطابه، بل الحديث يدل على نقيض ذلك. نعم، ولهذا قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون. الحمد لله، يبلغون عن أمتي السلام. فإذا كان النبي يسمع البعيد والقريب طيب خلاص، لماذا لم يسمع النبي؟ وما فائدة الملائكة أن تبلغ؟ طيب، أيضا استعداء البكري للدولة، قال البكري: يعني لقد خشيت على كثير من أهل الأقاليم بسبب تقاعدهم عن نصرة رسول الله بإهلاكه وإهلاك أمثاله، خصوصا أهل الدولة وأصحاب الحكم إلى آخره. أجاب ابن تيمية فيقال: كنت قد أجبت عن كلامه إلى هذا الموضع، واتفقت أمور شغلت عن تمام ذلك حتى أنزل الله بأسه بهذا الجاهل الظالم وحزبه الجاهلين الظالمين، وكانوا في ذلك نظير المستفتحين من المشركين. وهذا الوعيد الذي ذكره في كلامه به وبأحزابه أليقوا وهم به أحق، وهكذا فعل الله تعالى بهم حيث عاقبه وحزبه عقوبة المعتدين الظالمين، عقوبة لم يعاقب بها أحدا من أشكالهم، وهؤلاء مضاهون للمشركين الذين نظروا إمام الحنفاء إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه كما قال تعالى: فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إلى قولي إن ربك حكيم عليم. فإنهم خوفوا إبراهيم بما عبدوه من دون الله، فقال لهم: ولا أخاف ما تشركون به. فإنه ليس للمؤمن أن يخاف إلا الله، فلا يستحق ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يخشى ويتقى كما لا يستحق أن يصلى له ويصام، بل هذا كله لا يصلح لله وحده لا إله إلا هو. ثم قال الخليل: إلا أن يشاء ربي شيئا، وهذا استثناء منقطع، أي لكن إن شاء ربي شيئا كان، فأنا أخاف ربي فقط. ثم قال: وكيف أخاف ما أشركتم من المخلوقات وأنتم لا تخافون إشراككم. أيضا مدح البكري كتاب الصارم، فقد وقف على كتاب الصارم المسنون واعترف أنه ما رأى في هذا الباب مثله، فكيف يسوغ له مع هذا أن ينسبه إلى نقيض ذلك اللي هو المؤلف؟ ولو قدر أن هذا في نفس الأمر تنقص فهو مما تكلم فيه صاحبه بالاجتهاد، وقد أجمع المسلمون على أن مسائل الاجتهاد لا تدخل في السب الذي يستحق صاحبه الوعيد. شوف انصاف شيخ الإسلام بيقول: كيف تمدحني، تمدح هذا الكتاب ثم تعيب صاحبه؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، لو افترضنا أنه في نفس الأمر، لو قدر أن هذا في نفس الأمر تنقص فهو مما تكلم فيه صاحبه بالاجتهاد، والأمة أجمعت على أن مسائل الاجتهاد لا تدخل في السب الذي يستحق صاحبه الوعيد. هذا بعض ما قد يمكن أن يقال هو مما لم يعثر عليه في كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، وترجم ابن تيمية والبكري، أما ابن تيمية فمعروف، وأما البكري فلعلنا نذكر ترجمته وموقفه من شيخ الإسلام. قال المحشي أو صاحب الرسالة: تضم المصادر علينا بترجمة البكري، وأغلب من ترجم له ذكره باختصار شديد، حتى ذكره الذهبي والسيوطي في 3 أسطر فقط، ويظهر أنه كان مغمورا. طيب، أما عن اسمه ونسبه ومولده، فهو أبو الحسن نور الدين علي بن يعقوب بن جبريل بن عبد المحسن البكري الشافعي المصري، ينتهي نسبه إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، ولد 73 بعد 600. أما عن شيوخي وآثاري العلمية، قال مترجموه هو الإمام الفقيه الزاهد، سمع مسند الشافعي على وزيرة بنت المنجى، ومن شيوخه ابن الجزري الذي نهى تلميذه البكري وأنكر عليه رده على ابن تيمية، وقال له: أنت لا تحسن الكلام. وأيضا من شيوخ ابن الرفعة الذي أوصاه أن يكمل شرط الوسيط، شرح الوسيط والمسمى المطلب، ولم يتفق للبكري ذلك لما كان يغلب عليه من التجلي، لما كان يغلب عليه من التجلي هل عند الصوفية يعني، والانقطاع. وله كتاب في البيان وآخر في تفسير سورة الفاتحة، وكتاب الأحكام لم أجد منها شيئا سواء كان مخطوطا أو مطبوعا، وله فتوى في تكفير ابن عربي قبحه فيها ولعنه، وابن عربي أهل للتقبيح والتكفير، ولم أجد من ذكر له تلاميذ، فلعله لم يجلس التدريس أصلا فهو ليس أهلا لذلك. وبجمع أقواله إلى بعضها يصدق قول شيخه فيه إنه لا يحسن الكلام، ففيه ركاكة العبارة وضعف الأسلوب، ولذلك فهو ليس من العلماء، بل لديه نوع مشاركة في بعض العلوم. ومن أثنى عليه فإنما نظر إلى جانب جميل في البكري، وهو التدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشجاعة فيما يرى أنه الحق، ولكن يفسد عليه هذا كله أو يفسد عليه هذا كله سوء الاعتقاد، يفسد عليه هذا كله سوء الاعتقاد ومصادمة أصول الإسلام العظام في الدعوة لعبادة القبور دون الله تعالى. أما عن مذهب الفقهي فالبكر الشافعي المذهب، أورده السكي والإسنوي في طبقات الشافعيين والعبادي في غير طبقات الفقهاء الشافعيين، إلا أنه لا يوجد له أي أثر في المذهب. أما عن عقيدته فهو صوفي قبوري كما هو واضح فيما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، يدافع عن أقوال الصوفية ويعظمها ويدعو إلى تعظيم القبور ودعاء المقبورين من دون الله تعالى، بل يكفر ويرمي بالزندقة كل من يرد عليه ضلاله كما فعل مع شيخ الإسلام ابن تيمية، ويرى مثل سلفيه الأقدمين أن إنكار لا ما تجيش شوف حالة ثانية الله ينجحك، أن إنكار بدع القبورية مؤذن بالهلاك كما قال تعالى عن سلفه قولهم لإبراهيم عليه السلام لما نهاهم عن الشرك وحاجه قوم قال أتحجوني إلى آخره. إذن هذا رجل إيه؟ قبوري. فقد قال البكري لقد خشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن نصرة الرسول، يعني يظن أن نصرة الرسول استغاث به، وهذه عادة عباد القبور في كل عصر ومصر. وقد برأه شيخ الإسلام ابن تيمية من القول بالحلول والاتحاد، وهذا من عدله رحمه الله وإنصافه. طبعا شيخ الإسلام أستاذ العدل الحقيقة والإنصاف والقسط والوسطية، وبهذا أعانه الله سبحانه وتعالى على خصومه. لا يظن الإنسان أنه سيكون له العلو على خصمه بالكذب والافتراء والتعدي والظلم، فما ذنب أعظم من أن يعجل الله عقوبته في الدنيا من البغي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال البغي بالذات يا إخواني قصاصه في الدنيا معروف. ومع صوفيته وقبوريته فقد أغفله الشعران في طبقاته، ولم أجد له ذكر في مصادر الصوفية، ولعل تكثيره لابن عربي شيخ الصوفية الأكبر هو السبب في إغفاله، فلا حصل ولا وصل، فلا قبلته الصوفية لتكفير ابن عربي، ولا قبله أهل السنة لصوفيته وقبوريته. وأما اعتقاده في الأسماء والصفات والقدر فليس له كلام واضح فيها، ولكنه يرى بعض آراء الأشاعرة فيرى أن التوحيد هو توحيد الربوبية فقط، وينكر السببية ويقول بالجبر وغير ذلك. منهج البكر في التكفير: التكفير حق الله فلا يكفر إلا من كفر الله ورسوله. أما التكفير عند البكر فحلوه كحال المبتدعة يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفهم فيها. وأقوال البكر في هذه المسألة تنبني على ما سبق ذكره في أثاره العلمية، فهو ليس من الراسخين في العلم سبحان الله، ولذلك تجده يكيل الكفر والزندقة والسب لشيخ الإسلام ابن تيمية كيلا لا لسبب شرعي، كما نجده أيضا يكفر ابن عربي محي الدين ويلعنه ابن عربي أهل لذلك. فهل تكفير البكر مبني على أسس شرعية أم حسب الهوى ومن خلال دراسة أقواله يظهر أنه يكفر من خالفه مهما كانت هذه المخالفة صوابة أو خطأ؟ قضايا التكفير ما يتكلم فيها إلى العلماء، ما يتكلم فيها إلى الراسخون الذين يعرفون الأدلة ويعرفون مناط إسقاطها على المعين بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وطالما وجد الإنسان منأى عن هذا الباب فما له وله، فإن هذا الباب باب صعب، باب عظيم. لن يسألك الله لماذا لم تكفر فلانا لكون تكفيري غامضا عليك، إنما يسألك الله لما كفرته، لأن التكفير حكم، والحكم هذا أخطر الأحكام على الإطلاق، لأنه نقل للإنسان من الإسلام المسلم، من الإسلام الذي ثبت بيقين إلى غير الإسلام، إلى الكفر. هذا ليس أمرا سهلا. نعم. ولهذا انظروا يا أخواني كيف أن الخوارج الذين كفروا الصحابة وحاربوهم، كيف أن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يكفرهم كما ذكر شيخ الإسلام، لم يكفرهم رغم هذا عندهم، فالأمر ليس سهلا. نعم. أما عن موقفي من شيخ الإسلام فقد آذى البكري شيخ الإسلام. هو في أحد من أهل البدع ما آذى شيخ الإسلام؟ يا أخواني الإيذاء لم ينتهي بموت شيخ الإسلام، مات في السجن، ماذا تريدون منه؟ إلى الآن شيخ الإسلام أكثر من يؤذى، يؤذى أكثر منا، فالمبتدع في عصرنا لا يؤذوننا إيذاءهم شيخ الإسلام، لأنهم يروننا ثمرة من ثمراته. كل أهل السنة في هذا العصر يحاربون بسبب إيه؟ أنهم ثمرة من ثمرات ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأحمد بن حنبل، فلهذا الحرب للرأس للرأس. فشيخ الإسلام محارب وإلى الآن وسيبقى شيخ الإسلام محاربا. ولقد قالت عائشة كلمة رائعة في سر بقاء السب والطعن لأئمة الهدى ومصابيح الدجى، حينما قالت في من يسب أبو بكر وعمر بعد موتهما، قالت إيه؟ قالت أبى الله عز وجل إلا أن يجري عليهما العمل بعد موتهما، يجري الأجر والثواب، فكل طاعن شيخ الإسلام يصل. إذن شيخ الإسلام يصير الأجر إن شاء الله لمن مدحه وقرأ رسائله، بمن مدحه وقرأ رسائله، وبمن سبه وحذر من رسائله، فيأبى الله عز وجل إلى أن يصل الأجر ويكون أجر شيخ الموصول كما لو كان موجود الآن. لو شيخ الإسلام موجود ماذا سيصنع؟ أليس هذا العلم الذي نقرأه سيبث في الناس؟ طيب هو مبثوث على لسان كل سلفي، فكل سلفي، فالناس عيال على كتب شيخ الإسلام، كل سلفي ليس يوجد، بل لو قال واحد بالطعن في شيخ الإسلام فليس سلفيا، لا يكون سلفيا من طعن في شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب ومن سب شيخ الإسلام؟ الأجر موصول. لهذا يا إخواني هذا معنى سر السب، فإن الله سبحانه وتعالى أبى إلى أن يكون أجر أهل السنة موصولا، وذاك إنما يكون بالسب له. طب إن قال قائل لكن الحديث ورد عند مسلم وضع له القبول في الأرض، فإذا كان هناك من يسب في عصره وبعد عصره فين القبول؟ فما هو الجواب؟ يوسف، القبول عند أهل السنة، القبول إيه؟ عند أهل السنة. فهل يوجد سلفي لا يقبل شيخ الإسلام؟ أبدا. وعليه فيكون الله قد وضع له القبول في الأرض. سبحان الله. آذى البكري شيخ الإسلام، ومعروف يا إخوان أهل الأهواء حينما يضعفون عن الحجة يلجؤون إلى السب والطعن والتحديد. آذى البكري شيخ الإسلام بسبب القول والعمل، أما القول فقد رماه بالزندقة، قال إن المجيب أي ابن تيمية لا يثبت على تأويل، وإنما يذهب إلي عند الخوف زندقة منه على ما علمته، وأحيانا يصل إلى حد التكفير كما سيأتي. طيب، واستعد السلطان في عصره على شيخ الإسلام فقال لقد خشيت على كثير من أهل الإقليم بسبب تقاعدهم عن نصرة الرسول وإهلاكه وإهلاك أمثاله، خصوصا أهل الدولة وأصحاب الحكم. أنتم جالسين ليه؟ لماذا لم تنصر الرسول؟ هذا الرجل يخرج كتابا يمنع الاستغاثة بالرسول، لماذا؟ أين من ينصر الرسول؟ قوموا فانصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الحكومة والدولة، لماذا تتقاعسون؟ فهناك رجل يؤلب عليكم. ولكن جعل الله كيده في نحره وسلط الله السلطان عليه. اللهم سلط السلطان على كل من يستنجد به على غير سبيل وسنة. اللهم أمين. اللهم أرنا في عجائب قدرتك، اللهم مجعل فرقة والاختلاف بين قلوبهم يا رب العالمين. أما من فعل ذلك ديانة وظنه رفعة للسنة فنسأل الله أن يغفر له. ولكن جعل الله كيده في نحره وسلط الله السلطان عليه، وسلم الله عز وجل أهل العلم والإيمان. وأما بالعمل فقد كان من أشد الصوفية على شيخ الإسلام ابن تيمية، ففي رحلته معهم عام 700 بعد 700 عندما ادعوا عليه أنه يمنع الاستغاثة بالنبي، فقد قال بعض الحاضرين يعذر، فقال البكري: لا معنى لهذا القول، فإنه إن كان تنقيصا يقتل، وإن لم يكن تنقيصا لا يعذر. إذا اعتبرتوه تنقصا يقتل، ما في حاجة اسمها تعذيب، وإن لم تعتبروه تنقصا فلا يعذر. طبعا هما متفقون على أنه إيه؟ تنقص، يبقى ما في إلا القتل، يعني حتى ليس يرضى بالتعذير. وفي رجب وقيل شعبان سنة 1700 تعصب على شيخ ابن تيمية جماعة من الغوغاء معهم البكري نور الدين، وتفردوا به وضربوه، ضربوه، وقد استفرد البكري بالشيخ وثب عليه ونتش أطواقه، أطواقه يعني نوع من الملابس والطيلسان، فقد وثب عليه، غل يا أخواني، غل ونتش أطواقه، قال: أحضر معي إلى الشرع فلي عليك دعوة. فلما تكاثر الناس انملص، فطلب أبي بكر من جهة الدولة، فهرب واختفى، وثار بسبب ذلك فتنة، وحضر جماعات كثيرة. نعم يا أخوان، أهل البدع لو تمكنوا منك والله لا يقتلونك قتل، والله يا أخوان السلطان أرحم، حتى ولو كان السلطان ما كان، لأن السلطان على حسب ما يؤززه أهل البدع والهوى. أما البدع والهوى ما عندهم إلا القتل، ما عندهم إلا القتل، ولهذا لا تخاف إلا أهل البدع والهوى. فهم قتلت عثمان وقتلت علي، تعرف البلطجية إلا وبعث محمول ياخدوه، شوية فلوس ياخدوها، لكن ده لا إلا رقبتك. وبعدين يضع يده رجله على صفحتك ويوجهك إلى القبلة ويقول: بسم الله، اللهم إن هذا منك وإليك، هكذا. ما يرضون إلا بهذا، ما يرضون إلا بهذا، لا يرضون إلا بهذا لو قدروا عليه. ولهذا ترى غلا، سبحان الله يا أخواني، اللسان يقطر حقدا، وإشارات العينين وتغير ملامح الوجه، سبحان الله، سبحان الله. ومع أهل البدع والشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله صوفي جلد، ما هو فقر لازم يقرأه وخلاص، لازم يقرأه وخلاص، فين بقى الحرارة؟ أين كنت؟ ما فيش بقى مع الشعراوي أين كنت دي؟ فيش مع الشعراوي، فيش ولا بطن دلدلة ولا رأس معوجة ولا أي حاجة خالص. شعراوي بقى، شوف بقى أعلى نقد. وكان الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه غفر الله له، غفر الله له، صوفي جلد، يا صوفي جلد، والشيخ وغفر الله له ولم يقرأ ورقة في السنة، قبوري. وأما الذي يقرأ كتب السنة أبدا، هذا خارجي، هذا 300 وصف، 300 وصف يا اخواني بلا مبالغة، ليس فيها غفر الله له ولا هداه الله حتى، 300 وصف، وقريبا منها لمحمد متولي وام احمد ياسين. فلا لا لا لا لا لا لا لا لا، بغض النظر عن اكتفاء المنهج، بغض النظر عن العمليات التحرير جايزة ولا مش جايزة، بغض النظر، خذ الحدث وحده، خذ هذا الحدث وحده لترى بقى عناية الله، ولترى فضل الله، ولترى إكرام الله بتلك الشهادة. مثل للأمة الآن في الهمة، رجل قعيد يحمل على الكرسي، ولكن انظر إلى همة قلبه، وانظر إلى كذا، وانظر إلى كذا، وانظر إلى كذا، بغض النظر عن المنهج، بغض النظر عن عملية انتحارية حرام ولا حلال، بغض النظر عن اي حاجة، في حد طلب بالرجوع؟ في حد قال لازم ترجع؟ لا، لكن لابد ان يرجع من يقتدي بالعلماء، لازم، ولا يحذر منه. انا ارى انها فتنه لازم تحذر منها. وهذه الفتنه ما يحذر احمد ياسين الاخواني لعله كان جاهلا يا شيخ، بيقولك بغض النظر عن المنهج والاختلافي لعله يا شيخ يعني يقصد الرد عليه، بيقولك ده حدث تقتضي به الامه. لعله يا شيخ مش عارف ان هو مثلا يعني اخواني، لعله مش عارف، لعله عارف، لعله كذا، لعله ما حدث ونسي. ما هو ما قدرش بقى يعيدها مرتين، ما في كل واحد يقول حدث ونسي، حدث ونسي خلصت خلاص لم تقبل، خلصت حدث ونسي، ما في الا حدث وكذب، حدث وافترى، حدث واعتدى، حدث ولبس. فأين أين القسط والعدل؟ إذا أخطأ الواحد يرد عليه أيا كان، رد على الفوزان بعلم، رد على الغديان بعلم، رد على اللجنة الدائمة بعلم، ليست أرفع من ألا يرد عليها، لكن رد بعلم وأدب وأنزل الناس منازلها. لكن نرى الرحمة الواسعة بأهل البدع، بأهل البدع يا أخوان. الله أكبر. إلى الشيخ المكرم، إلى الشيخ المكرم، شفت أحلى من كده؟ شفت أفضل من هذا؟ إلى الشيخ المكرم الذي سمني وما سميته، وعناني وما عانيته. منظومة، منظومة. الشيخ المكرم الذي سماني وما سميته، وعناني وما عانيته. قال: وحضر جماعات كثيرة من جندي وغيرهم من شيخ الإسلام لأجل الاتصال له، فلم يجبه وقال: أنا ما أنتصر لنفسي، طالما قضية شد طوقي خلاص لا ترضى عن نفسي. تبقى أنا لا أبدا، أنا بطني حلوة ولا راسي سليمة ولا. دعك من هذا، دعك من هذا، أتعب الصنعة أم تعب الصانع؟ لكن تعالى إلى النزال العلمي، ولهذا ظل النزال العلمي على رأسه حتى هرب إلى الشام، هرب إلى الشام لعله يخفي فضيحته، وانتقل ونقل المعركة فورا التي لا يحسن فيها النزال، ونقلها إلى غير النزال. قال: وأكثر عليه في القول حتى قال لهم: إما أن يكون الحق لي أو لكم أو لله، فإن كان الحق لي فهم في حل، وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم، وإن كان الحق لله فالله يأخذ حقه كما يشاء ومتى شاء. الله أكبر، مدرسة. قال: طيب لما أحري قال: طيب المسألة الآن إما حق لي أو لكم أو لله، إن كان أنا لم سامح، إن كان لله فالله عز وجل يأخذ حقه كما شاء ومتى شاء، وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني فلا تستفتوني وافعلوا ما شئتم. ولما طلبت الدولة البكري هرب واختفى عند هرب ولما طلبت الدولة البكري هرب واختفى عند شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان مقيما في مصر، حتى شفع فيه عند السلطان وعفى عنه. عجيبة هذه، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فانظر إلى نبل موقف ابن تيمية وموقف البكر منه، قابل العفو صفحة بالظلم والعدوان، والشفاعة له باستعداء الدولة والسلطان. موقف البكر مع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون، وخلاصة الكلام فيه: كان متصفا بالحدة والغلظة أما موقفه مع السلطان فقد أغلظ له القول وأراد السلطان قتله، ولكنه شفع له ولم يفعل ذلك. أما عن وفاته فقد توفي يوم الاثنين 7 شهر ربيع الآخر سنة 24 بعد 700، ودفن بالقرافة. قال ابن كثير: وكانت جنازته مشهورة غير مشهودة، مشهورة غير مشهورة، يعني اشتهر انه قد مات، لكن لم يشهدها الايه؟ لم يشهدها الكثير. انما جنازة اهل السنة تكون مشهورة ومشهودة، كما قال احمد: بيننا وبينكم الجنائز. طيب، لعلنا نقف عند النص المحقق او الكلام الشيخ سام حتى تحضروا الكتاب. طيب، نصلي وناخذ ما تيسر من كتاب الشيخ ربيع.